السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا عند أول الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال البارزة عندما دخل المدينة، وهو بناء المسجد النبوي. بناء المسجد النبوي، وقلنا أنه كان على أرض بني النجار، وهنيئا لهؤلاء، فإنهم رفضوا أن يأخذوا الثمن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا غلامين يتيمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن يعطيهما، ودفع هذا الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم وسع المسجد النبوي بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أما بالنسبة للمنبر، منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بداية الأمر النبي يخطب صلى الله عليه وسلم مستندا إلى جذع نخلة. يعني كان النبي بيقف ويسند كده على إيه؟ جذع نخلة. فلما كثر الناس، وكان ذلك بعد غزوة خيبر، قال له أصحابه: لو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت فيراك الناس. فأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المنبر، فلما صنع له المنبر وقام عليه صلى الله عليه وسلم، حن هذا الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الجماد يشتاق إلى استناد، مجرد أنه يكون هناك وصلة واتصال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدت هذه الوصلة، حن هذا الجمال، لأنه يعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه حن ذلك الجذع إليه. يقول الراوي: وسمع له صياح كصياح الصبي، الله أكبر، وقيل صوت كصوت العشار. العشار دي هي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر، خلاص يعني هتولد. فلم يسكن حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكن. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. الله أكبر. هذا الكلام في رواه الإمام البخاري. وفي رواية أخرى قال جابر: كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. حتى قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. سبحان الله، وأنت من الذي حضنك؟ لا أحد. فحري بك أن تظل لديك هذا الحنين إلى يوم القيامة، حتى تراه صلى الله عليه وسلم عند الكوثر. ولذلك الحسن البصري كما عند ابن حبان بسند صحيح يقول: إذا حدث بهذا الحديث بكى ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. سبحان الله، كثير منا وكثير من المسلمين يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مجرد إنسان ناجح متفوق، إنسان عالي الإيمان. لا لا لا يا أولي الألباب، منزلة النبوة الفرق بينها وبين منزلة الولاية كما أبعد ما بين الأرض والسماء. يعني أشرف الخلق بعد الأنبياء أبو بكر، بينه وبين النبي منازل أعلى ما بين من الأرض إلى السماء. محمد هو الذي يتلقى من ربه ويبلغ لنا النبوة، شيء أعلى بكثير من أمر العبقرية والكرم والشجاعة والمروءة، موضوع كبير. ده الوصلة، ده اللي اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون رسوله. أنت عارف يعني رسول الله؟ المعنى ده مهم جدا جدا. نحن في أمور الدنيا، في يوم من الأيام كنت ماشي في الطريق فلقيت يعني الناس كلها واقفة وبتاع والكلام ده، فحملة شديدة وبتاع وكل الناس واقفة والعربيات زحمة وعربية عربية بتعدي ببطء وبتاع، فالواحد حس إن في حاجة كبيرة أوي. فلما الواحد قرب من الإيه الكمين لقى الدنيا عادي خالص، مفيش إلا واحد كده عسكري بسيط خالص. فواحد عارفه قال لي: أصل ده عسكري عند فلان بيه، عشان كده الكل بيهابه وفي عميد واقف العسكري ده بيحركه. إيه اللي خلى الناس كلها تهاب كده؟ يقول لك: أصل ده يتبع من؟ ده مرسل من من؟ من هذه الجهة، من هذا المكان. فلما الناس كانت بتهاب هذا المكان هابت من إيه؟ هابت رسول هذا المكان. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله اختار محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون الوصلة، والذي يلقي إليه الله سبحانه وتعالى الوحي فينزل إلينا. عشان كده الحسن يقول: حنت الخشبة للنبي شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. طيب، مصير الجذع ده مصيره إيه؟ عن بريدة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجذع بعد أن هدأه: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، يعني قبل أن تصير جذع، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجزع يعني للنبي: أختار أن أغرسه في الجنة. هو يختار يعني، فاختار النبي أن أغرسه في الجنة. سبحان الله. وعن أبي رضي الله عنه لما هدم المسجد وغير، قال أبي: أخذت ذلك الجزع فلم يزل عندي في بيتي حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاتها. سبحان الله، هذا معنى راقي. أن نشوف الصحابة حتى إيه لهم تعامل دقيق جدا مع هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطعنا عن هذه الزيارة في عفو وعافية وفي أمن وأمان. ثم كان العمل الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالمدينة بعدما غادر مكة هو عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن بأيديهم شيء، تركوا الأموال تركوا الأولاد، تركوا كل شيء. فأراد النبي أن يحل هذه الأزمة التي تمر، واجتاحت المهاجرين وعقدت المؤاخاة في دار من؟ في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. سبحان الله، في بيوت كده ربنا بيصطفيها كده للخير، في بيوت كده يعني ده ياخد الأجر وده ياخد الأجر. شوف أنس بن مالك، عشان كده عم تلاقي حديث كده يقول وروى أنس بن مالك، خلي بالك مين أنس ده، ما تعديش كده. أنس ده خدم النبي 9 سنين وقيل 10 سنين، قاعد ليل نهار يعمل لك فلان، يقول لك عاوز تسأل عنه اسأل عليه فلان، أصل هو صاحبه، كانوا مع بعض في الجامعة، ده بقى مع النبي 10 سنوات، يرتحل حيث ارتحل ويسكن حيث سكن ويسير معه إلى المسجد ويعود معه إلى المسجد. ده النهارده يعني اللي بيمشي مع شيخ شهر ولا حاجة، يعني يقول لك ده أنا كان تلميذ فلان وعارف كل حاجة عنه. 10 سنين، لا ومش كده وبس، كمان لا المؤاخاة تعقد فين؟ في دار أنس رضي الله عنه. بدأ الأمر في دار أنس، ثم بعد ذلك لما زاد الناس عقد في المدينة. بدأت المؤاخاة كم واحد؟ كانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، وقيل كانوا 100. فآخى النبي بينهم صلى الله عليه وسلم على الحق والمواساة. المشكلة وبس يا جماعة، عارفين من بنود المؤاخاة في البداية كانت إيه؟ إنهم يتوارثون بعد الممات دون ذوي رحم. يعني فلان المهاجري أخوك الأنصاري فلان، يعني بقى لو مات المهاجري ده أولاده ليهم ورث. ورث في مين؟ فأخويا يا جماعة أخو الأنصاري، ليه سايب هو في بيوت وسايب الله أكبر، سايب يا جماعة ده طالع فاضي. لا لا، هو أنت فاكر اللي بيتعامل مع الله يطلع فاضي؟ فآخى النبي بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في سورة الأنفال. النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف المؤاخاة، هو طبعا قيل المؤاخاة بدأت في مكة. كم مرة حدثت المؤاخاة؟ قيل بدأت في مكة كان في مؤاخاة، لكن لم تكن الصورة الأعمق اللي هي بقى فيها جلسات وعقد وكده. لكن في المرة الثانية هنختم بس نقول المؤاخاة كان بين مين ومين. تتخيلوا كده ان فلان ده كان ده اللي كان اخو فلان في مين. ذكر ابن اسحاق في السير عدد كبير ممن اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لما النبي قال تآخوا في الله اخوين اخوين، فكان ابو بكر مع خارجة ابن زيد اخوين. يبقى ابو بكر كان مع مين؟ خارجة ابن زيد. والمناسبة خارجة ده أبو بكر نزل عليه أصلا، يعني أول ما جه من المدينة من مكة نزل عليه. وعمر مع عتبان بن مالك رضي الله عنه، وأبو عبيدة مع أبي طلحة، وقال دول مع بعض، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. عارفين سعد بن الربيع اللي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال التمسوا لي سعد بن الربيع، عداي أخو مين؟ عبد الرحمن بن عوف. وجعفر بن أبي طالب لما عاد كان مع معاذ بن جبل، جعفر مع معاذ بن جبل. ومصعب بن عمير مع من؟ مع من ضيف النبي، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو ذر مع المنذر بن عمرو، وسلمان الفارسي مع أبي الدرداء. وبينه وليهم قصص طبعا الأخوة دي، سلمان عم جه يقعد، طبعا أنتوا عارفين سلمان جاي منين، فاكرين قصة سلمان والتعب اللي عداه ده؟ سلمان ده كان جالس مع أبي الدرداء، وكان قبل آيات الحجاب لمح سلمان زوجة مين؟ أبي الدرداء، لبسها بسيط كده وبتاع، وامرأة إيه مهتمة شوية باللبس كده وبتاع، ومشغولة بهموم الحياة وكده. فلما يعني سأل عرف إن أبو الدرداء مشغول جدا بالطاعة والعبادة ومش فاضي لأهله. خلاص فهم الموضوع. جاء أبو الدرداء جايب الأكل وحطه، بقول لسلمان كل، قال لا آكل حتى تأكل معي، قال إني صائم، قال إذا لا آكل. طبعا دي عيبة، ويعني لا يكون ضيفك ومش عاوز ياكل عشانك انت، وانت تقول له ايه؟ انا صايم، استشعر كده في ضيوف النهارده جايين لحضرتك، وبعد ما جم وجايين من مسافه بعيده وانت عاوز تضيفهم وبعدين طلعت الاكل، قالوا لهم لا والله لا ناكل حتى تاكل، فبتقول لهم انا صايم خلاص عشان نقدر ناكل. هتكمل مروءه واحسانا انك تبدا تاكل وتاخد اجرين، اجر نيه الصوم واجر نيه مشاركه وادخال السرور على هؤلاء. فقال له مش هاكل الا لما تاكل. فراح ايه ابو الدرداء بدا ياكل. بالليل بقى عاوزين ننام، لسه هننام، ابو الدرداء بقى خلاص هيستلم الابره، الله اكبر. فسلمان قال له ايه؟ نم. لا نام، عاوزين ننام، انت عندنا بتقرا القران وانا عاوز انام. فقام فايه فنام سلمان، نام ابو الدرداء. جه في نص الليل كده بعد ما الدنيا هديت عاوز يقوم، قال سلمان نم. فجه في الثلث الاخير قال سلمان له قوم الان. راح قايل يعني سلمان هو مش منعك، بس عاوز يقول لك ايه؟ يعني الموضوع ايه؟ في ضابط. طبعا مين متضايق؟ ابو الدرداء. البيت بيتي وكنت انا مقضيها بقى نهار ماشي الصيام، وبالليل هتك من بعد الليل يخش قيام، انت جاي ايه ده؟ وبعدين الموضوع هيطول، انت اخويا وهنكمل. ابو الدرداء طلع على الفجر على مين؟ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هروح احل المشكله دي. قال له انت يعني في واحد جاي لي جاي من دلوقتي بيقول لي الصيام لا، او القصص ديت. فسلمان حكى للنبي لماذا فعل هذا؟ فقال النبي عويمر اللي هو ابو الدرداء سلمان افقه منك. سلمان افقه منك، ان لجسدك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وفي حقوق، فاعطي كل ذي حق حقه. الاولاد دول ليهم حق، الزوجه لها حق، جسدك ليه حق. فسلمان كان مع ابي الدرداء، طلحه بن عبيد الله كان مع كعب بن مالك، والزبير مع سلم بن سلامه، وبلال مع ابي رويحه الخثعمي. سبحان الله. وده كان الامر ده كان عالي جدا. هل الانصار كانوا متضايقين؟ يلا بقى وده قرار النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه وبتاع؟ لا، حرص الانصار رضي الله عنهم على الحفاوه جدا بيهم. وطبعا لم يكن ينزل مهاجري على انصار الا بقرعه. مش كده يعني ايه؟ رسول الله انا عاوز، ايوه عاوز الشاب الصغير، ايوه اللي هو ده. لا، الموضوع كان ماشي قرعه. حتى في البخاري تقول ام العلاء الانصاريه لما قدم المهاجرون المدينه اقترعت الانصار على سكنهم. بدات الايه؟ كل واحد يطلع ويعمل قرعه والكلام ده كله. سبحان الله. ومن المشاهد الجميله واختم بها ان قصه حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فسعد قال لعبد الرحمن اني اكثر الانصار مالا، انا اكثر واحد غني جدا في الانصار، فاقسم مالي نصفين. مين اللي هيقسم؟ يقول له فاقسم مالي نصفين. مين اللي هيقسم كده؟ عبد الرحمن هاو. يعني هو بيقول بص انا فلوسي كتير قوي، قسمها نصين. يعني تحس مين اللي بيدير دلوقتي؟ اخوه المهاجري هو اللي بقى مدير. قال فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر اعجبهما اليك فسميها لي اطلقها. فكان برضو ده كان قبل ليه؟ قبل الآيات الحجاب. فبقول له يبص شوف اللي انت اختارها وانا مطلقها. فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ إنه هو كان تاجر، الله أكبر عليه. قال له فين السوق؟ دلوني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، بن سوق لليهود. فما انقلب يعني يدوب، فما رجع يعني راح مش وراه، الا ومعه فضل من اقط وسم، جاب اكله وجه وزياده كان. ثم تابع الغدو رايح جاي عليهم، ثم جاء يوما وبه اثر سفره، يعني في عطر كده وفي يعني زعفران عليه والدنيا رايقه كده. فقال النبي ما هي يا عبد الرحمن؟ ايه يا عبد الرحمن، ايه الجمال ده؟ في ايه يعني؟ كلمة استفهام يعني، ايه شأنه؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: ما سقت فيها؟ قال: نواة من ذهب. الله أكبر. يعني بيقول له: أنا يا رسول الله خدت يعني حبة ذهب كده ومعانا وبتاع. فقال: أولم ولو بشاه. لا لا، ده عاوز وليمة دي، سبحان الله. فده شو في استحباب ان الانسان يتكسب ولا يتكئ على كرم اخوانه، وان لازم يكون عنده ايه؟ المسؤوليه، وعنده الشجاعه، وعنده الكلام. فزي ما احنا معجبين جدا بنبل سعد بن الربيع وكفاءه سعد، بس برضه عفه عبد الرحمن بن عوف عاليه جدا، ولازم الشباب واولادنا يتربوا على المعنى ده، يتربوا ان هو ايه؟ عشان عمه مهما انفق عليك وساعدك وحاول يقف معاك وكده، بس ايه، لا تركنوا الى هذا. النهارده بنشوف شباب كبير تزوج مش عارف يدير البيت، ليه؟ لان والده رباه على كده. والده رباه ان هو ايه؟ سعد بن الربيع بقى، خد يا حبيبي واجيب لك عربيه واجيب لك كذا واجيب لك كذا واجيب لك كذا. فالولد طلع لا يحسن ان يشتبك مع الحياه. وبالتالي بقى المسؤوليه عنده ايه؟ ضعيفه جدا جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نبل سعد بن الربيع وعفة عبد الرحمن بن عوف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويسددني وإياكم إلى حسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.